بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، موضوع اليوم تتمة لحلقة الأسبوع الماضي التي بدأتها بالحديث عن حقوق الزوج على زوجته، وذكرت من هذه الحقوق أن تقر الزوجة في بيت زوجها فلا تخرج إلا بإذنه، والحق الثاني ألا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. واليوم نكمل هذه الحقوق، وبعد أن ننتهي من حقوق الزوج على زوجته نأتي بحقوق الزوج على زوجها، فلا نريد أن نتعجل، بارك الله فيكم. الحق الثالث طاعة الزوج، طاعة الزوج، طاعة الزوج أي أن تطيع الزوجة زوجها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. سبحان الله، هذا حديث مهم جدا، فيه أن تقوم المرأة بحق الله سبحانه وأن تقوم بحق الزوج. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلت المرأة خمسها، الخمس صلوات في اليوم والليلة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وصامت شهرها أي صامت شهر رمضان وحفظت فرجها، وهذا مفهوم، وأطاعت زوجها. وسأذكر أن هناك قيدا مهما في مسألة الطاعة، قيل لها أي قيل لهذه المرأة الصالحة الطيبة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وعند النساء بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء، يا ترى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغنية، الموسرة، الحسيبة، النسيبة، صاحبة العلاقات، كذا كذا؟ أبدا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وتحفظه في نفسها وماله. إذن هذه خير النساء. أيضا لابد أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، هذه المسألة أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قوما وجعل عليهم أميرا وأمرهم أن يسمعوا له وأن يطيعوا، فلما كانوا في بعض الطريق أمرهم ذلك الأمير أن يحتطبوا حطبا وأن يخدوا أخدودا، يحملوا حفرة كبيرة، ثم أمرهم أن يوقدوا النار في هذا الحطب، ثم أمرهم أن يدخلوا هذه النيران، فأبوا أن يدخلوا هذه النيران، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن زوج أمر زوجته بمعصية فليس لها أن تطيع. افترضنا أن لها اذهبي اشتري مثلا علبة سجاير، شرب السجاير حرام، لا يجوز شرب السجاير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه الكراهة كراهة تحريمية. ليس المقصود بالكراهة إن تركها أفضل، لكن لو فعلها الإنسان فلا إثم عليه. زي مثلا الإنسان يعني يكره له أن يأكل البصل مثلا لما له من رائحة نفاذة، فهذه الكراهة لا تحمل على التحريم، لا سيما في غير الصلاة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا، ليس هذا اللفظ يحمل على هذا المعنى اللي هو كلمة الكراهة، وإنما تحمل الكراهة على معنى التحريم، كقول الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكراهية الكفر ليس معناه أن الإنسان لو وقع في الكفر إذن هذا مكروه، يعني تركه أفضل، ولكن الكراهة هنا تحمل على معنى التحريم. فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما فيه معصية، لا يجوز أبدا، وإنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف يعني إما في واجب أو مستحب أو في مباح، لكن طاعة في حرام هذا لا يجوز، بل الطاعة في الحرام حرام، والطاعة في المكروه مكروهة، والطاعة في الواجب واجبة، والطاعة في المندوب مندوبة، وهكذا. إذن طاعة المرأة لزوجها سبب من أسباب دخول الجنة، ولنا أن نتأمل أن الجنة لها أبواب، وكل باب يدخل منه من بز أي تفنن وعظم عمله في هذا الفن أو في هذا العمل أو في هذه الطاعة. هناك باب الجهاد، باب الريان، باب الصدقة، إذن هناك أبواب، كل باب يدخل منه ناس معينون. ولهذا سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب أجمع؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فكذلك المرأة التي تقوم بحق الله عز وجل وتقوم بحق زوجها فلها نصيب أن تدعى من هذه الأبواب أجمع. هذه حسنات عظيمة وفضل لا تستطيع المرأة أن تحصله بكثرة العبادة ولا بكثرة الصيام ولا بعظم القنوت. إذن هذا حق لا بد للمرأة أن تقوم به للرجل، أن تطيعه وألا تخالفه. هناك بعض النساء يعني تعودن المخالفة، وترى المرأة أن مخالفتها لزوجها إنما هو جزء من شخصيته. ده أبدا، لأن الرجل يحب المرأة أن تكون هينة لينة، فإذا كانت عصية كان ذلك سببا في بغض الزوج لها. إذا نحن تكلمنا عن ثلاثة حقوق: الحق الأول أن تقر المرأة في البيت فلا تخرج إلا بإذن الزوج، والحق الثاني ألا تكلف المرأة زوجها ما لا يستطيع القيام به، والحق الثالث أن تطيع المرأة زوجها. الحق الرابع، وانتبهوا لهذا الحق لأن الكلام فيه طويل ومتشعب ومتجذر وله أشجان كثيرة. وأنبه وأكرر التنبيه أن هناك للمرأة حقا على زوجها، ولكن بعد أن ننتهي من حق الزوج على زوجته نتكلم بإذن الله تعالى عن حق الزوجة على زوجها. هذا الحق مهم جدا، وبسببه وبسبب عدم الالتفات إليه وبسبب عدم العناية به تنفسخ وتنهدم كثير من الأسر. هذا الحق أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف. والله يعني إذا أقامت المرأة هذا الحق فحسبها ذلك، أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف. وهنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن يقع عينه منها على أجمل صورة، ودي مسألة في يعني من أعظم ما يمكن للإنسان أن يتصور. سبق الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند النسائي بإسناد صحيح، عندما تكلم عن خير النساء قال: إذا نظر إليها سرته. تجد نساء هذه الأيام إذا خرجت من بيتها تجملت وتزينت، تضع الكريمات، وبعدين بعد كده نخش في الدور الثاني تجيب بقى فرش الألوان، وهناك البدر، وهناك المساحيق، وهناك المناكير، وهناك الدهانات، وهناك يا إلهي. ثم تخرج من بيتها متزينة في ملابسها، إما أن تكون ضيقة أو شفافة، لا إله إلا الله. المرأة في بيتها ربما تلبس بيجامة مخططة، وتترك شعرها كل شعر رايح في جنب، والصوت العالي والتكشير وقلبة الوجه. فإذا خرجت من بيتها كانت بشوشة ومبتسمة وهادئة ووقورة ومتزينة وغير ذلك. سبحان الله، يا ترى تصنع ذلك لأجل من؟ أليس من الحق أن تتزين المرأة لزوجها ثم لنفسها؟ المرأة بتتبسط من نفسها لما بتتزين. يبقى هي لما تكون في البيت لا تتزين لنفسها ولا تتزين لزوجها. طب عندما تخرج تتزين لمن؟ تتزين للأجانب وللشيطان. ولذلك المرأة عندما تخرج من بيتها يستشرفها الشيطان: أهلا وسهلا، شرفي، تفضلي، يفتح لها الشوارع. ليه؟ لأنها لم تخرج متبذلة، وإنما تخرج متزينة. ولذلك كان التبرج من سيم الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج هو نوع من الزينة، نوع من إظهار المفاتن. وإظهار المفاتن هنا إظهار الوجه والكفين والساقين والصدر. ربما نجد بعض نساء هذه الأزمان يعني قفزت هذه القنطرة، يعني قفزت قنطرة الجاهلية الأولى، وصلنا إلى إظهار الكثير، فلا يستر من أجسادهن إلا القليل، وربما أقل من القليل. هذا مخالف لما ينبغي أن تكون عليه المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إن الرجل عندما يدخل عليها ينظر إليها يسر عندما يشاهدها. إذن الزينة والجمال وكل هذه الأشياء والملابس غير كل هذا تتزين به لزوجها، وأيضا تسعد بهذه الزينة لنفسها. من شأن المرأة أنها تحب الزينة في نفسها. إذن أول شيء من جملة المعاشرة بالمعروف أن تقع عين الرجل على زوجته وهي في صورة حسنة. ثانيا أن يسمع منها أحسن كلام. سبحان الله، ده مسألة مهمة جدا. عندما يتكلم معها تتكلم معه بطريقة لائقة وبطريقة حسنة، فلا ترفع صوتها ولا تغاضبه. لا، ليس هناك بأس. أن تشكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الزوج تزوجك ونقلك من عش أبيك إلى عشه، وأنفق النفقات الواسعة من أجل تأسيس البيت، وجعله الله تعالى سببا أن تكوني زوجة وأن تكوني أما، وأن هناك أولاد يقولون لك يا أمي ولا يما ولا يام، أي شيء من هذه الألفاظ. دي كلها نعم، نعم عظيمة جدا. كم من النساء يفتقدن هذه النعم، روح الأسرة وروح الأمومة التي فطر الله تعالى عليها المرأة. من الذي كان سببا في ذلك؟ هو الرجل. إذن هذا الرجل الذي يتعب ويصرف وينفق ويفكر في مصالح البيت، هذا الرجل الذي كان سببا في أن تكوني أما، هذا الرجل ينبغي أن يشكر. فإذا أتى ولو باليسير شكر عليه، شكر عليه. افترضنا جاب أي حاجة بسيطة، نقول له بارك الله فيك، جزاك الله خير، يعني عشت إيديك، يا رب يبارك لنا فيك، يا رب ما يحرمنا منك ومن مجايبك، حتى لو داخل ببطيخة نصها فاسد ونصها كويس، ما نقولوش انت كايب ايه، انت ما شفتش، انت كل الرجال كلهم نصحين وانت الوحيد اللي مدهول ولا بتشوف ولا مش عارف ايه. لا لا لا، رفقا. فلا بد للرجل ان يسمع من زوجته الكلام الحسن الطيب اللين. فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. والكلمة الطيبة صدقة، كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن تشكر له صنيعه، هذه مسألة ثالثة، أن تشكر له صنيعه. كل شيء يفعله الرجل ليس من جنس الحرام أو المكروه يشكر عليه. افترضنا ان هو مثلا قفل الباب، تقول له جزاك الله خيرا ربنا يباركنا فيك. افترضنا ان الباب كان عاوز مسمار بس، ان احنا نعمله يعني زي الايزة العصفورة او نعمله كده زي التير، بس مسمار، هو جاب مسمار خبطه كده وراح تاني، تقول له يا ربنا يباركنا فيك، احنا ما كناش عارفين من غيرك كنا نعمل المسمار ده ازاي. الرجل يحب ان يشكر على الصنائع حتى ولو كانت قليلة. ولذلك عند النسائي بسند صحيح في العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. سبحان الله، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. إذن هناك أعمال كثيرة للزوج، وهذه الأعمال ينبغي للمرأة الصالحة القانتة أن تشكر زوجها على هذه الأعمال. أيام زمان كان الناس الكبار اللي احنا يعني رأيناهم في عمر الأمهات والجدود كانوا يقولون: ربنا ما يحرم بيت من الراجل بتاعه حتى لو كان عظم في أفة. يعني شوف النساء أيام زمان يقولوا إن الراجل في البيت قيمة كبيرة جدا، وجود الراجل في البيت يشكر على وجوده في البيت حتى لو هو عظم في أفة. فهذه المسألة لابد أن نلاحظها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. فتأملوا عباد الله. ولهذا وهذا رابعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفران العشير. من جملة الكفر الأصغر اللي هو باب المعصية، مش الكفر اللي بيطلع من الملة يخرج من الملة، لا، من الكفر الأصغر هو كفر العشير. تحصل مشكلة بين الرجل وبين زوجته، تقول له: عمري ما شفت منك يوم حلو ولا سمعت منك كلمة حلوة. لا إله إلا الله، الراجل عايش مع زوجته 10 سنين ولا 20 ولا 30 ولا 40 سنة، ما شاء الله، أول ما يحصل ولو مشكلة بسيطة تقول له: أنا شفت منك يوم حلو. أنا عايشة في مرار ومتحمل المرار ده عشان العيال، والله لولا العيال ما كنت قعدت معاك لحظة ولا كنت سبت لك البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب دخول النساء النار كفران العشير، وفسره صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، مش بعشر سنين، الدهر كله، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، يعني انت غلطت غلطة، تجاوزت حاجة ما خدتش بالك، يا سيد غلطت وأسأت، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله. إذن لابد المرأة الصالحة أن تتجنب كفران العشير. أيضا خامسا في مسألة المعاشرة بالمعروف، خامسا ألا تطلب الطلاق منه، عليها أن تصبر وأن تصطبر وأن تترفق وأن تدعو لزوجها، وألا تتعجل في طلب الطلاق ما لم يقع في معصية بينة ولا تستطيع أن تتحمل العيش بسبب ذلك. إذا وجدت المرأة سببا شرعيا للطلاق، زوجها مثلا يعني رجل يعني له علاقات سيئة، وتنصحه وتأمره وتنهاه ويأبى إلا أن يخالف شرع الله، وجدت إن زوجها أمواله بينفقها في المعاصي ولا ينفق ماله على مصالح البيت، وجدت زوجها بيسب الدين ولا يصلي ودعته إلى التزام الشرع كثيرا وصبرت عليه دون جدوى، إذا لها أن تطلب الطلاق. أما إذا طلبت الطلاق لغير سبب شرعي، أو طلبت الطلاق وهي تستطيع أن تعايشه صابرة محتسبة، فهذا لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليها رائحة الجنة. يعني المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس، النبي صلى الله عليه وسلم حذرها بأنها لن تجد رائحة الجنة. عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا مسألة طلب الطلاق على الفاضي والمليان ده ما ينفعش. ممكن رجل يخش البيت يحصل مشكلة بسيطة، هو عاوز يشرب كوباية عصير مثلا، وهي تلكأت وبدت بعض الأشياء على هذا الطلب، قال لها كلمة، قالت له كلمة، شد عليها، شدت عليه، زقها، زقته، ماشي، راح ضربها ضربة، راحت عضاء، حصل بينهم خلاف مش عارف ايه، راح ضربها، راحت هجمة عليهم خربشة، وبعدين في النهاية قالت لا، الحياة كده ما تنفعش ولا بد أطلب الطلاق، وطلبت الطلاق. المسألة دي خطأ، هذه المسألة خطأ. المرأة تقول لا، أنا شخصيتي اتهزت، شخصيتي اتهانت، أنا اتهنت ولا يمكن أقعد في بيتي اتهنت فيه. طيب كيف أهنتي؟ ما ربما أنت سبب في هذه الإهانة، فلابد للمرأة أن تنظر إلى السبب الذي به تطلب الطلاق، لابد أن يكون سببا شرعيا واضحا، سببا شرعيا واضحا. أما إذا لم يكن السبب شرعيا، عليها أن تصبر وأن تحتسب، لا سيما إذا كان هناك أولاد. سادسا في جملة المعاشرة بالمعروف، أن تحافظ على بيته وماله. بعض النساء لو الزوج مسافر مثلا يومين، ساب لها 1000 جنيه، يرجع تقول له معلش الفلوس خلصت، واحنا علينا 50 جنيه لبتاع السمك، وعلينا 100 جنيه للبقال، وعلينا 50 جنيه مش عارف ايه. طب والالف جنيه هم يومين، يعني معدل كل يوم صرف 500 جنيه، ازاي؟ الهلك نفسهم ياكلوا بوري، فجبت لهم بوري، وبعدين شبطوا في الكابوريا وشبطوا في الجمبري، انا عملت ايه يعني؟ جبت من كل صنف كيلو، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأشياء نراها ونأكل على رائحتها الأرز والخبز. تيجي تروح تشتري جمبري الكيلو ب300 جنيه وتشتري كابوريا كيلو مش عارف تضيع الفلوس في يومين. طبعا هذه امرأة مسرفة ولا تحافظ على مال زوجها. ما تقولش هنحرم العيال لغاية امتى حرمين العيال؟ دي مش حرمان ولا اي شيء. لابد المرأة ان تكون مدبرة في بيت زوجها وان تحافظ على مال زوجها ما استطاعت الى ذلك من سبيل. سبحان الله. يعني ممكن واك شبار الكيلو ب60 جنيه وشبار الكيلو ب15 جنيه. لو انت حاولنا ندوق الشبار ابو 60 وابو 15 او ب20 نجد الشبار اللي ب20 جنيه طعمه ألذ وافضل من الشبار ابو 60 او 70 جنيه. سبحان الله سبحان الله. يعني المرأة تستطيع ان تدبر مال زوجها وان تحافظ على بيتهم. ولذلك في الحديث الذي سلف ان ذكرت عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء قال وأن تحفظه في نفسها وماله. فهي مسؤولة في بيت زوجها وهي راعية في هذا البيت، فعليها أن تتقي الله تعالى في مال زوجها وفي بيت زوجها وأن تنفق بالمعروف وأن تحافظ على هذا البيت. الأمر السابع في مسألة المعاشرة بالمعروف، ودي مسألة فيها كلام طويل، أن تخدمه وأن تخدم بيته وولده. دي مسألة مهمة جدا. في صحيح هذه الأيام يقول لك إن المرأة ليس من حقها أن تقوم بخدمة الرجل ولا أن تقوم بخدمة البيت، وهناك كثير من العلماء قالوا بذلك، في كتاب كذا قال كذا وفي كتاب كذا قال كذا. هذا كلام بالفعل قاله بعض أهل العلم، ولكن هل كل ما قاله أهل العلم بالضرورة يكون صحيحا؟ احنا صحة الأقوال بنجيبها منين؟ بنجيبها من الشرع. فبعض العلماء لهم اجتهادات خاصة، وهذه الاجتهادات ربما يصيبون فيها أو يخطئون. ما الحكم إذن على هذه الاجتهادات؟ الأدلة، الدليل. لقد صح أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما. لماذا؟ لأنها كانت تطحن في بيت علي حتى مجلت يدها. مجلت يعني اللي بنقول بالبلدي فأفأت من كترة مسك الراحة، بتعمل الراحة إيديها فأفأت كلها، ملئت بالدمامل وما إلى ذلك. فأتت بيت أبيها تسأله خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على أفضل من ذلك؟ فدلها على ذكر الله عز وجل. سبحان الله. إذن ذكر الله عز وجل معونة للعبد على قضاء الأعمال الشقة، ولهذا في الجهاد، والجهاد هذا أشد من عمل البيت، أمرنا ربنا عز وجل أن نذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الجهاد هذا مشقة عظيمة جدا، فأمرنا ربنا عز وجل عند معالجة الجهاد والمشقة الشديدة بماذا؟ بالذكر. فكذلك المرأة إذا كانت في بيتها وجدت مشقة في بعض الأعمال، أو الرجل وجد مشقة في بعض الأعمال، عليه أن يجتهد في ذكر الله، فببركة هذا الذكر ييسر الله تبارك وتعالى ما شق من أعمال. يجيب البعض يقولون بأن فاطمة فعلت ذلك، هذه خصوصية الفاطمة إن هي دي نبيلة وبتعمل الكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك، لأن دي حاجة خاصة بفاطمة. دول بلاش فاطمة. أسماء بنت أبي بكر أيضا صح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت زوجة لزبير بن العوام، كانت تعلف فرسه وتسوسه، وكانت أيضا تقوم بطحن الحب، بل كانت تحمل النوى على بعد ثلثي فرسخ من أرض كذا حتى بيتها. يعني النوى الذي تطحنه للفرس بتروح تجيبه من أرض على بعد تلتين فرسخ، الفرسخ حوالي 4 أميال أو 3 أميال، 3 أو 4 أميال، يبقى تلتين فرسخ يعني 1 أو 1.25 مليون، والميل حوالي 1600 متر، يعني ما يقرب من 3 كيلو. إذن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تحمل الحب، وكانت تطحن النوى، وكانت تحمل العلف للفرس ماشي، وتمشي حاملة هذا العلف عدة كيلوات. يا ترى هل كانت هذه خصوصية أيضا لأسماء؟ طيب دعنا من هذا وذاك، لو كان هذا الأمر غير واجب على النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كان قال لبنته يا بنته ادفق فائدك ليه؟ خلاص خلي جوزك يجيب لي خادم ويشتري لك عبد، ما انتش تشتغلي تاني الشغل ده يا بنتي. أو أبو بكر يقول لبنته أسماء لا تصنعي ذلك ثانية. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على فاطمة، وأيضا أبو بكر لم ينكر على ابنته، هذا دليل على أن هذا هو العرف الذي كان عليه النساء. وكما يقولون المعروف عرفا كالمشروع شرعا، فإذا تعارف الناس على أمر ليس فيه خلاف الشرع كان هذا المتعارف عليه من جملة الشرع. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العوان جمع عانية، والعانية أي الأسيرة، فالمرأة أسيرة في بيت زوجها، والأسير كالعبد يقوم بخدمة سيده ولا بأس، فالزوج هو سيد الزوجة. ولهذا في سورة يوسف أن امرأة العزيز عندما خرجت لتتبع يوسف قال ربنا عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب، فأطلق ربنا عز وجل على الزوج لفظ سيد، يقول لك يبقى الزوج بقى السيد. هذه كلها آثار الإعلام الفاسد والتمثيليات المغرضة، إن الزوج بأس السيد. وفي المقابل لا بأس للرجل أن يساعد زوجته في بعض الأعمال، لا بأس في ذلك الأمر، لأن بالفعل هناك بعض الرجال يكلفون أزواجهم رهقا. يعني ممكن الرجل يقوم يجيب يشرب مي، ممكن يقعد وهو بيقرأ جورنان هاتي له كوباية مي، بعد ما تجيب طب هاتي له كوباية شاي، طب بعد يطلب من زوجته طلبات متلاحقة كثيرة، وهو يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأشياء. عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في البيت يكون في خدمة أهله، في خدمة أهله أي يساعد أهله في بعض أعمال الخدمة. وبين ذلك أنه يعلف شاته ويرقع ثوبه ويقوم بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة. إذن لا بأس للرجل أن يساعد زوجته في بعض الأعمال، وهذا ما سأتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى عندما أتكلم عن حق الزوجة على زوجها. إذن مسألة أن بعض أهل العلم قالوا بأن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة، هذا كلام لا يصح وكلام فاسد، بل إن الرجل ينفق على بيته ويصرف على البيت ويقوم بشأن البيت في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون هذا البيت هو سيد فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل سيدا في بيته وجعله سلطانا في بيته، فلما هو كان سلطان وسيد في البيت فلا يجوز لأحد أن يصلي به أو أن يجلس على تكرمته إلا بإذنه. يعني أنت لو داخل بيت حد لا يصلي بك إلا إذا أذنت له، لأن أنت سلطان البيت، سيد البيت. فمن جملة هذه السيادة أن تقوم المرأة بخدمة زوجها. إذن هذا الكلام كلام يعني يحتاج إلى نظر، إن المرأة لا تقوم بخدمة الزوج ولا بخدمة البيت، وإن هذا حق الرجل إن هو يجيب الخادم. طيب، الرجل عندما دفع المهر أو الصداق سواء حالا أو مؤجلة، هذا في مقابل ماذا؟ هذا في مقابل ماذا؟ وعندما ينفق على بيته ويأتي بالمأكل والمشرب وغير ذلك في أي مقابل، وعندما يتحمل نفقات الأولاد ومصاريف الأولاد في أي مقابل، في مقابل أنه لا يجد زوجة تقوم بإطعامه ولا بتقديم الشراب له ولا بغسل ملابسه ولا بالاعتناء به. سبحان الله، النساء الآن في الشرق والغرب ينادين الرجال أن يفعلوا معهن مثل ما يفعل المسلم مع زوجته. وبسبب العلاقات المستقرة في البيوتات الإسلامية، كثير من النسوة دخلن الإسلام بسبب ذلك. فلا ينبغي للمرأة أن تكون أسيرة الأفكار الفاسدة المستوردة التي لا تعود علينا إلا بكل شر. أيضا من جملة المعاشرة بالمعروف أن المرأة لابد أن تكون هينة لينة، وأن تكون رفيقة بزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. فهذه بعض الأمور التي ينبغي للمرأة أن تهتم بها وألا تتجاوزها. أيضا من جملة الحقوق، بعد أن تكلمت عن المعاشرة بالمعروف، من جملة هذه الحقوق ألا تؤذيه أو أن تثير غضبه، لا سيما إن كان صالح. يعني بعض الأزواج بيبقى فيهم صلاح، فيهم طيابة، فيهم تقى، وبعدين المرأة تتسلط على زوجها، لأن رجل طيب وراجل بسيط وراجل متجاوز، فتتسلط عليه وتؤذيه وتجاوز حدودها معه. هذه المسألة لا يجوز ولا تجوز المرأة أن تفعل ذلك. ففي الصحيح أن امرأة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذا المرأة صوامة، صوامة أي كثيرة الصيام، صوامة وقوامة أي كثيرة القيام. يا سبحان الله، عابدة صوامة وقوامة، يبقى طول الليل بتقيم الليل وطول النهار بتصلي، لكن مشكلة عندها أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي في النار. طيب، فإذا كانت المرأة إذا أذت جيرانها مع أنها صوامة قوامة هي في النار، طيب إذا لم تكن صوامة ولا قوامة وتؤذي من؟ تؤذي زوجها، يبقى هي فين؟ مش في النار، هي في قاع جهنم. من تاني، إذا كانت صوامة قوامة وتؤذي جيرانها يبقى في النار. طب هي لا صوامة ولا قوامة ولا تؤذي جيرانها، وإنما تؤذي من؟ زوجها. إذن هي فين؟ في الجنة. لكم أن تجيبوا عن هذا السؤال. يتأكد النهي أن المرأة تغاضب زوجها أو أن تتسلط عليه، الكلام ده يتأكد ويبقى أعظم نهيا إذا كان الزوج رجلا صالحا. لما يكون الزوج رجل طيب رجل صالح، فالمرأة تعمل حوايا وتحطه فوق راسها. سبحان الله، سبحان الله، لأن الرجال أقل من النساء، والرجال الصالحون وجودهم كالكبريت الأحمر، وجود نادر قوي. الرجل الصالح الطيب ده وجوده نادر وقليل. طب لو امرأة زوجها رجل صالح ومتجاوز وطيب وغير ذلك، تعمل ايه؟ تتجاوز وتكون سببا في إثارته وإغضابه. طب نسمع هذا الحديث، وهذا الحديث مهم جدا في هذا السياق. هو عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. اسمعوا لهذا الحديث: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. يبقى زوجها ده مش حشاش وبتاع النساء وعربيد وتارك للصلاة وبيسب الدين، تراجل مصلي وبيقرأ قرآن وبيحب الإسلام وبيحب الدين وحياته كلها في سبيل الله، ولكن زوجته متسلطة. فلا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. سبحان الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. يبقى هو موجود معاك كم سنة كده أمانة، وبعدين يجي لنا ربنا ينتقم منك بعيدة. قاتلك الله، تهو عندك ضيف يوشك أن يفارقك ثم يأتي إلينا. وهذا دليل كبير جدا أن المرأة ينبغي أن تحترم زوجها وألا تثير غضبه، وأن تعلم أنه كالوديعة التي ستعود قطعا إلى أهلها وأصحابها. أيضا من جملة هذه الحقوق، دي مسألة مهمة جدا، أهم مسألة، لأنها متعلقة بأمر باطن، متعلقة بفكر واعتقاد ورسالة ومنهج. مسألة دي هي المحور الأساسي في القضية دي كلها، وقضية حق الزوج على زوجته. إيه المسألة دي؟ اعتقاد المرأة حق الزوج عليها، إن المرأة تعتقد إن زوجها له حق عليه. بعض النساء يقول لك لا، راس براسه، يقدم السبت قدم له مش عارف إيه، يغسل بعين أبصل بعينتين، راس براس راس براس. يعني الرجل مش متجوز امرأة، هو متجوز إيه؟ واحد زيه كده، تحسن أحسن تسيء أديك فوق دماغك. الله، سبحان الملك، كيف ذلك الأمر؟ فلابد للمرأة أن تعتقد أن لزوجها حق عليها. ليه؟ لأنه باب إلى الجنة. الزوج ده إخواني باب إلى الجنة. الأخوات الفضليات، اعلمنا أن زوجك ده سواء موجود دلوقتي أو في المستقبل إن شاء الله هو باب إلى الجنة. لو المرأة فقه ذلك وعلمت أن زوجها باب أكيد إلى الجنة، باب أكيد إلى الجنة، يعني ممكن تصلي وما تعرفش يا ترى تقبل منها كم في المية، نصها ربعها عشرها تمنها، لم يتقبل منها شيء الله أعلم. تصدقت يا ترى قبلت الصدقة أم لا الله أعلم. لكن إن هي تقوم بحق الزوج، تتأكد أن هذا الزوج باب إلى الجنة. ولذلك في الحديث الحسن عند أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة متباعلة، المتباعلة أي المتزوجة، كيف أنت له، كيف أنت له. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد الرجال والنساء، كيف أنت له، بتعملي مع إيه وحالك مع زوجك إيه، فإنه جنتك ونارك. يبقى الزوج ده جنتك ونارك، إن أحسنت كان سببا إلى دخولك الجنة، وإن أسأت كان سببا في دخولك النار. ولذلك عند الترمذي وغيره يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم حق الرجل على المرأة في قوله: لو كنت آمرا أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لو كان أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. إذن هذه مسألة مهمة جدا، إن المرأة لما تطيع زوجها، تتقدم مع زوجها، تحرص على المعاشرة بالمعروف مع الزوج، ما تعملش الكلام ده وهي شعرة أنها متفضلة عليه ممتن عليه، لا، بالعكس تشعر أن هذا الأمر حق له، وأن ذلك سببا في إرضاء الله، وأن ذلك سببا في حصول البركة في البيت، وأن ذلك سبب في بركة في الأولاد، وأن ذلك أيضا من جملة أسباب دخول الجنة. ولذلك لما يكون الزوج له المقام الكبير ده وله الحق الكبير ده، طب لو مات، ودي آخر حاجة سننهي بها الحديث، إذا مات الرجل تعمل إيه؟ بركة يا جامع، نكسر وراها زير زي ما الناس بتقول، العيال ما شموش الدنيا ولا انتعشهم إلا ما الراجل مات. هذا كلام أهل الجاهلية، نسأل الله تعالى أن يهديهم. ولكن إذا مات الرجل اعتدت المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام. ليه؟ لعظم حق هذا الرجل، فلا تخرج من مسكنها إلا لحاجة أو ضرورة، ولا تلبس من الملابس الملابس التي فيها زينة في نفسها، ولا تتزين ولا تتجمل ولا تتعرض للخطاب. هذا كله إكراما لهذا الزوج الذي تبعل لها وأنفق عليها ومهرها وعاش معها بالمعروف. بإذن الله تبارك وتعالى أيها الأحباب، يعني أنا دعائي دائما وأبدا والله إن ربنا يبارك في بيوت المسلمين، ويبارك في الأزواج وفي الزوجات وفي الأولاد، أن يصلح أولاد المسلمين، وأن يطهرهم وأن ينقيهم، وأن يبقيهم صالحين نافعين لهذه الأمة الطيبة المباركة، أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت قد تكلمت في مجلسين عن حق الزوج على زوجته، بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم في المجالس القادمة عن حق الزوجة على زوجها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يديمكم صالحين نافعين مباركين، وجزاكم الله خيرا إخوتي وأخواتي على حسن استماعكم وعظيم إنصاتكم، جزاكم الله خيرا أن أعرتموني قلوبكم قبل أن تغيروني أسماعكم وأبصاركم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الهدى والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.